دي زميلتك في الجامعة، ولا أحد يخبر الآخر إلا إن عاش تحت سقف واحد. يعيش تحت سقف واحد، كل واحد يعرف التاني فعلا. طول ما أنت في مكان وهي في مكان، ما تقوليش إنك أنت عارفها كويس جدا وهتموت وبتحبها لو ما جدا جدا اتجوزتهاش. والكلام ده هو. هذا كله اسمه شوق. هذا الشوق ينطفي باللقاء، خلاص يبقى الحب. الحب هو القائم على المودة والاحترام المتبادل، مش الشوق. فبعض الناس بقى متجوز بقى له مثلا 25 سنة و30 سنة و40 سنة، ذهب واحدة. الشوق. اه ذهب الشوق، نعم. برضه انت عايز تدندن على لسه انت غلبان وفقير يا شيخنا. فهو يعني بيتصور انه بقى كلما تقدم به السن والكلام دوت وانطفأ الشوق عنده، ان الحب راح. عشان كده هو لا يفرق بين الاثنين. لا، الحب هذا شيء راسخ موجود ما بيروحش، انما زي ما قلت لحضرتك قائم على الاحترام وقائم على المودة والرحمة والكلام ده، غير الشوق. العشرة أطفأت الأشواق شوية، يعني بالضبط عشرة طويلة بالضبط. وزمن هو طويل. طبعا لان الشوق اساسا انما يعني يكون عند المحروم، نعم عند الذي لا يستطيع نيله. نعم لكن الإنسان إذا نال ما زوجته تمنى خلاص خلاص، اتجوزها و... نعم الدنيا بتهدى. نعم فأعتقد إن الخلط ما بين الشوق والحب ده أحد الأسباب اللي هي اللي بتخلي الجفاف يدب للحياة وخلت الأسرية. الزوج يتصرف هذا التصرف، انه يعني جه اخر اليوم تدثر في لحافه وترك الزوجة. بالضبط بالضبط. نعم وحتى إحنا شفنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي أنا قلته معاك في حلقة سابقة في مسألة الهدايا في بيت أم المؤمنين في عائشة. بيت أم نعم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة رضي الله عنها: فجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها، مشية النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي في لحافي. الله أكبر. هكذا نص الإيه؟ ده نص عكس الحديث. الزوج اللي ده عكس ده عمل الزوج ده خالص. والنبي في لحافي. وبعدين كانت دخلت عليه فاطمة، يعني وهو على حالته، نعم واخد بالك؟ وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن عائشة وهو يدافع عنها، وعندما قال لأم سلمة: والله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. نعم صلى الله عليه وسلم. والوحي ما بينزلش على عائشة، بينزل على النبي نعم عليه الصلاة والسلام. فمعنى في لحاف عائشة أن الفراش ملك المرأة. نعم وهنا أنا بنبه برضو على حاجة بكلمة فراش ملك المرأة دي، بأن بعض المشاكل التي أتتني بسبب اختيار لون الأثاث. الرجل مثلا يعني يقول لك: أنا راجل كلاسيك، يعني بحب اللون البني واللون الأسود والألوان الطافية، والمرأة عايزة ألوان من اللي هي ليه الفوشيا نزلها الفوشيا والحاجات دي. والحاجات اللي زي دي، نعم فيقوم يختلف على القصة دي. أنا بقول للرجل: البيت في الحقيقة ملك المرأة. مش ملك المرأة يعني أنت مالكش فيه، لا، أنت صاحب البيت نعم وربه، لكن هي اللي عايشة طول النهار في البيت، نعم فمن حقها أن تستمتع بشيء هي تحبه. إذا كان أنا عايزة تجيب الصالون لون معين وأنت لك رغبة في لون آخر، أكرمها أكرمها واتركها، لأن هي قاعدة فوق مع العفش ده ليل نهار. نعم أنت راجل بتروح بيتك وبعدين بترجع تتغدى وبعدين ممكن ترجع الشغل شغلك مرة تاني. ثانية وثالثة، يعني بيتك زي اللوكاندا، يعني فندق أنت بتدخل على طول تنام، مع الوقت لا بتشعر لا بلون ولا بغيره. حتى لكن هي الستات بتعمل حركات، يقول لك انت مش ملاحظه حاجه إيه؟ يا ست؟ الستات ساعات تعمل حركات كده، مش ملاحظ حاجه يا ست، تقول ناقص الغاز، اصل انا عدلت السفره جبتها هنا، اصل انا وديت الكرسي كده. أو ده الراجل ماشي، ده المفروض الرجل، المفترض الرجل نعم أولا يجاريها في هذا ويمدحها عليه نعم أيضا. ليه؟ هي عملت عملا ترى أنها بتغير عشان رتم البيت نعم وينكسر الإلف العادة الملل والملل بالشيء بالنظام الواحد الواحد. والكلام. نعم فهي بذلت مجهودا. أنت عارف لما تقعد تنقل الكراسي وتنقل الترابيزة وتشد وتعمل وتعب تبقى تعبانة. تعب صحيح. فهي متصورة إنها لما تغير نظام البيت والكلام ده إن الزوج هيدخل يلاقي الدنيا مش زي ما تركها هيقول كده، ايه ده؟ فيقوم يسعد بهذا. وإذا بها تفاجئ إن الرجل دماغي، أنا فاضي الكلمة الفاضي وساعات ما بياخدش الفارغ باله اللي اصلا، أنت زي حالتي ما بياخدش إيه؟ باله اصلا، يعني ممكن ما بقاش واخد باله اصلا من اللي حصل يعني. كثير من نعم الأزواج بياخدوا، حتى إن الزوجة مثلا ممكن تقول للزوج: طب الملاية بتاعت امبارح كان لونها إيه؟ دي حاجات والله بتجيني وبستغرب لها. يقول لها: مليت ايه؟ يقول لها: مليت السرير انت نايم عليه. تقول لي، يقول لها: ما اعرفش. اكيد انت مش حاسس اني غيرت الملايه؟ الراجل ايه؟ عايز يولع. نعم صحيح. فانا عايز اقول انه كثير من الرجال ما ياخدش باله ابدا من القصه دي، نعم بل بعض الرجال ما ياخدش باله من ملابس مراته. انا لبست ايه وغيرت ايه نعم وعملت ايه، ما اخدش نعم بالي من الكلام ده. نعم لكنه من حسن الاخلاق يعني اذا يعني فعلت شيء من هذا يجاريها نعم ويشكرها على انها فعلت هذا وهذا. بل ان من الاداب يعني لو ان المرأة اخطأت خطأ مباحا يعني يمكن ان يجاريها في خطئها بخطأ مثله. وانا بقول مباح يعني ما فيش حاجه لن نغترم شيئا يعني، نعم بحيث ان هو لا يشعرها ان عملت كارثة. ان عملت كذا. يعني انا اذكر ان فيه كان الشعبي قال له امير المؤمنين يوما: كم عطاءك؟ قال: درهمين. ده السؤال فوق الإجابة، الدنيا باظت. تمام. نعم فقال له: هلا قلت درهمان؟ تمام. نعم قال: لحن الأمير فكرهت أن أعرب، لأن هو المفروض يقول له: كم كم عطاؤك؟ عطاؤك؟ نعم فهو الأمير نفسه اللي غلطان، نعم فلو قال له درهمان كأنه بيتنطط عليه يعني، فجاراه في خطئه نعم وقال درهمين، فهو واخد باله. قال له: هلا قلت درهمان؟ ما تقول انت الاول. قال: لحن الأمير نعم فكرهت أن أعرب. فكانت نعم جميلة يعني، نعم بتبقى فيها لفت. إذا كان الخطأ المرأة يشبه هذا، نعم عايز أقول برضه عشان إيه مش تغلط غلطة كبيرة وجاريها على غلطها والكلام ده، أنا لا أقصد هذا، نعم بل الشيء المباح المطاق يعني. نعم شيخنا، يمكن ده هيخلينا واحنا بنختم في النهاية قصة المشكلات في البيوت، مسألة العواطف. الحديث له بقية، ان هو قلت ان هو بيلف في اللحاف لوحده ولا يلج الكف. ليعلم البث، نعم ليعلم بثها، أو نعم لا يدعها تبث نجواها. يعني بيكره قوي بعض الرجال، أو أكثر الرجال الحقيقة يكرهون كلام المرأة في هذا، ما يدلهاش ريق برغم أنها مقبلة عليه وبتحبه وتكلمه وتسمعه كلام حلو، الكلام ده يضيق صدره كثيرا بهذا الكلام، مع أن المرأة إنما قالت هذا ليقول لها مثل هذا. يعني المرأة اللي عندما تقول هذا الكلام، التعلل بقى، مسألة إن الزوج جاي من بره، سوريا، مش عارف حصل إيه، اتقتل النهارده، مين ضرب في فلسطين، على فساعات الزوجة أنت، يربط الأحداث بالقصة دي. والزوجة تتخير برضو الوقت يعني. نعم برضو يفترض أن رجل فعلا الرجل يحمل هموما وله منصب مثلا في الدولة أو متأثر بأحداث. متأثر بأحداث، وهي عارفة من سياق حياته أنه بيتأثر بهذه الأحداث والكلام ده، تتركه حتى يفيق يعني، ما تاخدوش كده على السخن يعني، نعم وتكلموا هذا الكلام، وبالتالي لن ينصت إليها، نعم وحيرى إن هي كلامها تافه جدا في وسط الحرائق المشتعلة اللي احنا عايشين فيها. نعم فبرضو لابد للمرأة أن تتخير الوقت المناسب، زي أم سليم ما عملت مع أبو أبي طلحة. طلحة، نعم مع أبي طلحة الأنصاري. نعم ده الرجل أبو طلحة كان في تجارة، ودخل هو وأضيافه وهي عارفة إن في أضياف جايين، فقالت لأهل البيت: لا يخبروا أحد عن موت ابنها حتى أكون أنا التي أخبره. ولم يظهر على أهل البيت أي مشاعر حزن. دخل أبو طلحة مع رفقائه من التجار وأصحابه، قربت لهم عشاء، وبعد ما الناس مشيوا تطيبت وتزينت ودخلت معه في لحافها. دي صلابة الإيمان دي يا شيخ. سبحان الله يعني، أم سليم إذا كانت حاجة، قصة كبيرة جدا يعني، رضي الله عنها. نعم. ثم بعد ذلك عرضت عليه سؤالا كما يقال في هذا العصر منطقيا يعني، إجابته معلومة، فلما ألزمته الجواب بلسانه هو ولم يجد ما يقوله، غاضبها وذهب يشتكيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هي دي المرة يعني، إذا التي الزوجة تخيرت إذا الوقت. أرادت إن هي برضو يعني تاخد دفء المشاعر ده، لابد أن يكون في تقدمة وتهيئة ومراعاة بالضبط لظروف الرجل، بالضبط، حاله هو داخل الدنيا إزاي، بحيث أنه لو وجدت منه صدود تشعر أنه ممكن أكون أنا يعني ما اخترتش الوقت بالضبط المناسب بالضبط لمثل هذا. بالضبط. عشان كده أنا بقول المسؤولية تقع على الرجل وعلى المرأة سواء، وده كله سببه أن الرجل عندما تزوج المرأة لم يبحث عن مفاتيحها. نعم يعني أذكر قصة أنا سمعتها في أول زواجي في الصعيد يعني، أن اتنين أصحاب تزوجوا، وبعدين واحد بيته مستقيم جدا وكويس جدا، وواحد بيته مهلهل ومشاكل مع مراته من أول يوم وحاجة زي كده أو من أول شهر. فراح التعبان ده راح لصاحبه قال له: يا أخي أنت حياتك مستقرة إزاي يعني؟ أنا حياتي فيها كذا وكذا وكذا والكلام ده وتحدث. قال له: أبدا، أنا ليلة الدخلة كنا بناكل لحمة وكده، دخلت قطة بتقرب، قلت ماسكها ذبح. تمام؟ فالبر عرفت ان اطلع ايه وشراني والكلام ده، فلم التفسير من اول يوم. قال له يعني هو ده اللي، قال له هو ده اللي خلاني استقر والكلام ده. قام راح شاري قطه وطليها في البيت، وبعدين اعمل عشاء وبتاع، وجاب سمك والقطط بتيجي على السمك. اول ما القطه قربت قام ماسكها ذبح، قالت له اذبح بستك ليلة دخلتك. مش دلوقتي يعني. بيفكرني حضرتك بواحد كان زهقان جدا بيكلمني، صاحبي ربنا يرضى عنه يا رب يغفر له، فبيقول لي يا اخي ده انا قرفان في حياتي قرف. بقول له ليه؟ قال لي قعدوا يقولوا لنا الجواز ده برميل هتشوف فيه عسل وفي الاخر ممكن تلاقي شويه زفت لا مؤاخذه يعني. فالتاني رد عليه قال له ظهر انت فتحت نجرات البرميل من البرميل. متشالب ان اول ما دخل لقى مشكلات. الى هذا الحد بنتوقف مع فضيله الشيخ ابي اسحاق في البيت السادس، وننتقل ان شاء الله في حلقه مقبله على البيت السابع، سائلين الله سبحانه وتعالى ان يصلح احوال البيوتات المسلمه وان يجعلها دائما في خدمه دينه، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، الحمد لله رب العالمين، سلام الله عليكم ورحمه.